مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي وحلقة جديدة في لمسات بيانية. ومرحبا بك. بارك الله فيك. نكمل رحلتنا مع سورة ياسين، متعلمين مما علمكم الله سبحانه وتعالى. واليوم نشرع بإذن الله تبارك وتعالى في قوله عز من قائل: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. بداية دكتور فاضل، نود أن نعرف ما معنى ما بين أيديكم وما خلفكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، أفصح من نطق بالضاد، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. مجمل المعنى أنهم يطلب منهم أن يتقوا ويحفظوا ما تقدم من موجب العذاب أو ما تأخر. ما ينبغي أن يتقى ما تقدم وما تأخر، لكن هي السؤال تفضلت بما بين أيديكم وما خلفكم. وما خلفكم، نعم. أكثر المفسرين على أن ما بين أيديكم ما تقدم، ما تقدم من عمل، من ما سبق منكم من عمل، من عمل جيد. وما خلفكم ما تأخر، وهو الآخرة مثلا، لم يعمل بعد، لم يعمل الآخرة، نعم. يعني ما بين أيديكم ما مضى من الذنوب أو كذا، نعم، وأمور الدنيا وما ينبغي أن يتقى من الأعمال، نعم. وما خلفكم الآخرة، وما هذا، فاتقاء الأمرين، ما مضى وما يأتي، وما يأتي. هذا أكثر المفسرين. لكن هنالك من ذهب إلى أمر آخر، قال: ما بين أيديكم أي الآخرة، باعتبار هي متقدمة أمامكم. تمام، أخذوا باتجاه باعتبار الجهة بعد أمام. تمام، وما خلفكم الدنيا، الدنيا على باعتبار تاركيها. هكذا هو على الحالتين، يعني بالحالتين هو اتقاء ما تقدم وما تأخر. لكن كما ذكرت أكثرهم على ما ذكرت أولا، أن ما بين أيديكم ما تقدم من عمل، من عمل، وما تأخر ما يأتي. وأبرز وأهم ما ينبغي أن يتقى هو أمر الآخرة. الحقيقة الذي ينظر في القرآن يجد أن الأمر الأول هو الشائع في القرآن، يعني ما بين أيديكم الدنيا وما خلفكم الآخرة. يعني على التفسير الثاني الأول، الأول هذا يعني أكثر شيء في القرآن، ما بين أيديكم ما تقدم، ما هو هذا، وما خلفكم الآخرة. يعني ربنا قال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، يعني ما تقدم، ومهيمنا الكتاب ومهيمنا عليه، ما تقدمه، نعم. يعني لو كان على وصل، يعني بعد لم يأتي على الرأي الثاني. سليم. قال: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها من يأتي بعده، وما خلفها لمن يأتي بعده، مو لمن تركوا، كيف يكون نكال لمن تركوا. جيد، يبقى كده وما خلفكم مثلا الآخرة، الآخرة، وأيديكم الدنيا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، يعني بعد لم يأتوا من خلفهم، صح، الذين يأتون بعدهم من الدنيا، من خلفهم، يعني ما يعني ما زالوا في الدنيا، لم يذهبوا للآخرة، اي لكن من خلفهم، نعم، يعني ليس أمامهم كما ذهب بعضهم، صح، خلفهم فيما الذي يأتي بعدهم. نعم صح. إذن ما خلفهم ما بعدهم، نحن نتقي ما بين أيدينا وما خلفنا التي ما نعمل ونتقي الآخرة. فإما تثقفنهم في الحر فشرد بهم من خلفهم. حتى من وراء في القرآن استعان نفس المعنى، وإني خفت الموالي من ورائي. سليم. من تركهم لو من يأتي؟ لا من يأتي؟ خلص لاحظ من يأتي بعده. صح. وليس ما تقدم. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. لم يأتي بعد. لم يأتي بعد. فهو يعني على جميع الأقوال أنه يتقي ما تقدم وما تأخر. ما لكن تقدم. كان الإشكال كان ما الذي تقدم وما الذي تأخر، ما بين أيديهم وما خلفهم. هل ما بين أيديهم يعني ما سيأتي أمامهم وما خلفهم ما تركوه؟ حضرتك تميل لأي؟ لا، هذا القرآن قطع على المسألة. يعني حضرتك تميل إلى ما خلفكم الآخرة. وهذا في القرآن هو الذي قطع يعني في المعلوم هكذا يعني. جيد. القرآن في هذه الآية ربنا تبارك وتعالى قال وإذا قيل لهم، وإذا لماذا استخدم وإذا وليس وإن، مع أن الكل للشرط أيضا؟ ويمكن إحنا في أكثر من مناسبة ذكرنا أن إذا للأمر الكثير الوقوع أو المقطوع بحصوله. إذا فيه تحقق إلى حد ما، تحقق أو كثير الوقوع، إذا جاء نصر الله وفتح. إن للأمور الافتراضية ممكن يقع، ممكن لا يقع أصلا، صعبة الوقوع مثلا، مستحيلة الوقوع. نعم ممكن، ممكن أكبر. ممكن ممكن أن يقع، فإن أحصرتم فما استيسر من هذه، ممكن يقع. وإن طائفتان من المؤمنين ممكن يقع وارد. ممكن يقع. إنما إذا لا. لابد يقع. لابد إما أن يكون لا يعني لابد أن يقع أو كثير الوقوع. يعني فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، الصلاة لابد أن تنقضي. صح. فإذا انسلخ الأشهر الحرم لابد أن تنسلخ. فإذا جاء وعد أولاهما وإذا حييتم بتحية، هذا كثير الوقوع. فحي. حتى ربنا سبحانه وتعالى إذا ذكر أمرين أحدهما كثير الوقوع والآخر قليل، يستعمل ما هو كثير في مكان واحد في آية واحدة. يستعمل الكثير الوقوع بإذا والقليل بإن. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. إذا حضرها لابد للجميع، لكن ترك إن المال إن تركها أقل. صح صح. فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة كل البنات يبلغن، فإذا أحصنا البلوغ أم الزواج أو يعني، وقد يأتي بمعنى البلوغ أحصنا الإحصان. جيد. اللغة تحتمله طبعا هو. نعم. في اللغة هذا. فإذا الإحصان لابد منه، لكن فإن أتينا بفاحشة قليل. تمام. قليل. نعم صحيح. جيد. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وإن كنتم جنبا تقوم للصلاة عدة مرات باليوم، لكن جنوب قليل. فهذا إذن هو إذا تدل على الكثرة. ولذلك هنا يعني لما قال وإذا قيل لهم، معنى أن هذا القول ليس أمرا افتراضيا، وإنما تكرر القول لهم. يعني اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم. يعني نصحوا كثيرا. نعم. ويعني أن يتقوا ما بين أيديهم وما خلفهم. بارك الله فيك. أخذ فاصلا ثم أوصل الاستماع لحضرتك مرة أخرى. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، فاصل واصل كونوا معنا. نجدد لكم التحية مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء مرة ثانية، ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى سيدي. مرحبا. بارك الله فيك. في قول تبارك وتعالى لعلكم ترحمون، لماذا اختار ربنا تبارك وتعالى يعني هذه الصيغة تحديدا، وكان اللغة ممكن تتحمل لترحموا، فلماذا لعلكم ترحمون؟ وفقط أحب أذكر أنه تفضل لم يذكر جواب الشرط في هذه. نعم كان سيأتي معي سؤال من ضمن الأسئلة، لكن تفضل طالما ذكرتها تفضل، لا حرج لا حرج. يعني هي الآية الكريمة وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. بعدها وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فهو لم يذكر الله. جواب الشرط. جواب الشرط. نعم. السبب لأنه ظاهر، لأن قبل لما بعد هذه وما تأتيهم من آية إلا كانوا عنها معرضين، معنى أعرضوا، يعني إذا قيل لهم، يعني هذا على كثرة النصح، لأن إذا تفيد هذا التكرار كالتكرار. نعم. على كثرة النصح والتبليغ المفروض كان يتقوا ويرعوا، فهذول أعرضوا، لذلك قال يعني لم يذكر الجواب لأنه معلوم مما بعده. نعم. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. إذن إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم معناها أعرضوا. أعرضوا. فإذا الآن لو ذكر الجواب هو يعني لا يكون تأثير دلالة كثير للآية، لأنه ما بعد مذكور، وربما قد يكون هنالك حقيقة سبب آخر يعني. طب هو في اللغة تألف حذف جواب الشرط؟ طبعا الحذف الجواب له حقيقة أكثر من موضع. طيب. إما أن يكون معلوما يعني حذف للعلم به، العلم مثل ما طبعا. إذا في مثال يكون جيدا، مثلا قالوا ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. ما ذكر الجواب؟ ما الذي يحدث؟ ما هذا يعني في القرآن كثير يأتي أحيانا للتفخيم وأحيانا فقط لمجرد العلم. للعلم. تفخيم فعل الشرط؟ تفخيم الحدث؟ تفخيم الحدث. نعم. يعني إما تعظيم له أو نحو ذلك. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا عند رب ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. ليس هنالك جواب. جواب. لأن كأنه لا رأيت أمرا عظيما يعني لا تعبر عنه. الله أكبر. ولو ترى نعم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ماذا سترى؟ هو مش يضربون وجوههم وأدبارهم. لا. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا يضربون، لو تراهم يضربون ماذا سيكون؟ لم يذ على هذا لم يذكر. لم يذكر. من ذلك هذه الآية التي يعني كثر السؤال عنها، ما وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. نعم. بينما في آية النار وسيق الذين كفروا إلى بدون واو حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، فجعل جواب الذين كفروا قال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، يعني كان الجواب هو فتحت أبوابها حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، يعني معنى أن الأبواب مغلقة وهي سجون إنها عليهم مؤصدة في عمد منها حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. وفي الجنة هذا الفهم يا دكتور، حتى لا إذا جاءوها وفتحت أبوابها، ما الذي حدث؟ لا، حتى إذا جاءوها والأبواب مفتحة وقد فتحت لهم الأبواب. طبعا والأبواب مفتحة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، باب مفتوحة ليست مغلقة ليست مصدة، لكن ما الجواب؟ جواب الشرط إذن بهذا يكون محذوفا. محذوفا. كنت أفهم أنه وفتحت أبوابها هذا الجواب؟ لا، هذا واو عاطفة. عاطف. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم، ليس هنالك جواب. فقالوا الجواب للتعظيم لأن اللغة لا تستطيع أن تعبر ماذا أعد لهم من الكرامة ربنا سبحانه وتعالى. الله أكبر. يعني لا رأيت أمرا عظيما تعجز اللغة عن تعبير. هذا الآن اللي موجود عندنا ما تستطيع تعبر الكرامة التي ربنا سبحانه وتعالى جعلها لهؤلاء أكبر من اللغة، أوسع من اللغة. فحذف للتعظيم هذا يسموه وتفخيم المسألة، يعني الجواب هناك، الجواب هناك يعني، وأما اللغة ما تفهموها أنتوا ما تعرفون كيف هذا. فقالوا هو هذا الحذف للتفخيم. نعم. يعني أصلا حتى ممكن يكون الحذف لأمر آخر. ما هو؟ أنه إذا قيل لهم سكتوا ما جاء. يعني إهمال يعني مثلا إهمال يعني ما لا يعجبهم أحيانا أنت واحد يقول لك شيء أنت ما تجاوب عنه إعراض إعراض ما ذكر كم ذكر الإعراض سبحان الله إيه ما أعرضوا أو ممكن أنهم هذا الكلام ما يعجبهم فأصلا ما يجاوبون عنه يعني لم يقل أعراض وبالتالي لم يسجل ردة فعلهم حيال ما قالوا وإنما إحنا يعني عرفنا أنه قيل لهم هؤلاء سكتوا كلام ما يعجبهم فسكتوا كما الآن يحصل عندنا واحد يتكلم ما ترد عليه لا لم نعرفه تماما يعني صحيح صحيح فيحتمل هذا الأمر يحتمل الحذف ويحتمل أنهم أصلا الكلام لا ما يعني ما يعجبهم يا لطيف لا لم يعرفه أدنى اهتمام ولا أدنى استماع نعم إلى هذه الدرجة ممكن لا إله إلا الله اختيار فعل الرحمة اللي تفضلت به نعم لعلكم ترحمون طبعا لا ينجيهم إلا رحمة ربنا سبحانه وتعالى من سبحانه هذا. وتعالى نعم صحيح لكن هو قال وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحموا نعم. فضلت قل لماذا لم يقل لترحموا لترحموا نعم. صحيح طبعا هو الاتقاء معناه أخذ الأسباب إنه ما معنى الاتقاء خوف يحذر قال هنالك أمر محذور أمامك طيب. تتقي أمرا محذورا تخاف منه فإذا تتخذ العدة للحماية صحيح وهكذا تحمي نفسك منه نعم فإذا اتقاء تحمي نفسك كيف إنه مثل ما قال إذا كنت نمشي في أرض أشياءك فيها كيف أشمر عن سقي وأتحسس مواضع قدمي وهكذا نعم فأنت تحذر حذر تأخذ الحماية منه نعم فإذا تأخذ الأسباب تتخذ الأسباب لتتقي هذا الأمر وهكذا نعم اتقوا ما بين أيديكم يعني تتخذ الأسباب هذا أمر ثم قال لعلكم ترحمون إذن هنالك أمرين اتخاذ الأسباب ورجاء رحمة الله لأن أمر يتعلق بالإنسان وأمر يتعلق بالله سبحانه وتعالى صحيح ما كذا صح. إذن ممكن أن واحد يأخذ الأسباب لكن يقع المحذور ولا ما يمكن وارد مع اتخاذ الأسباب وارد نعم لو ربنا قال مثل ما تفضلت لترحموا معناه اتخاذ الأسباب يكفي ينزل. وبينما هو اتخاذ الأسباب لا يكفي إلا مع الرحمة لذلك جعل رجاء الرحمة الله. اتخاذ الأسباب مع رجاء ترجي الرحمة من الله سبحانه وتعالى والاتخاذ الأسباب وحده غير كافي لو قال لترحموا كان اتقاء الأسباب هو الذي ينجي لا هو سبب الرحمة هو سبب ينبغي على العبد أن يأخذه إذا أخذ به اتخاذ الأسباب ورجاء الرحمة من الله سبحانه وتعالى هو لأن الأمر يعود إلى مشيئته سبحانه وتعالى يعني ليس بالعمر ولا باتخاذ الأسباب فقط ينجو الإنسان وإنما برحمة الله حتى دخول الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى سبحان الله أي. الرسول قال هذا إلا أن يتغمدني الله برحمته إذن إذن رجاء الرحمة هي لعل للرجاء لترحموا لم تبقى للتعليل هنا تعليل تعليلية طبعًا. ليست للرجاء طبعًا. لا طبعا تعليلية طبعا طبعا حكمة بالغة بالفعل ولهذا قال لعلكم ترحمون لعلكم ترحمون يعني الواحد يبقى خايف صح. يبقى يعني من الخوف في مكان يعني طيب يعني طالما تفضلت بهذا السؤال يعني لسيدي وقال لعلكم ترحمون لماذا لم يأتي مكان لعل بعسى والاثنان بمعنى الرجاء صح هو عسى للرجاء وعسى يعني الأكثر هو يعني ماذا سيقول عسى أن ترحموا نعم هكذا لأن عسى الكثير أن يقترن خبرها بأن بأن نعم هذا الكثير يعني نعم في القرآن لم ترد إلا كذلك ترحم تمام عسى لعلكم ترحمون ترحمون إذا دخلت على الجملة فعلية هو يعني مع عسى إذا دخلت على الإسمية تكون من أخوات كنا في أخوات هي من أفعال هذا أحيانا تكون تامة فعسى ربي أي أن يؤتيني برضو خيرا من جنة طبعا عسى ربكم نعم يعني هو تقول عسى أن ترحم عسى أن ترحم طيب لماذا لم يأتي بعسى عسى أن ترحموا يعني يقول غير هكذا يعني حسب هذا الكثير عسى أن ترحموا يعني نعم عسى أن ترحموا أن تفيد الاستقبال تمام أن الناصبة للاستقبال علم الاستقبال كما هو مقرر نعم سليم لعلكم ترحمون، هذه مطلقة تفيد الاستقبال والحضور مثلا والحاضر كله، تدل على المعنيين كله، تشمل الجميع. فإذا ذيك الرحمة لما تقول عسى أن ترحموا يعني ترجي الرحمة في المستقبل. لا رحمة الآن، لا رحمة آنية موجودة، لا ليس فيها. يا الله، لعلكم ترحمون يعني مطلق الحال والاستقبال كله. هذا إن الفعل المجرد من حرف الاستقبال يحتمل. ثم من ناحية لعلكم ترحمون جملة اسمية، صح، عسى أن ترحموا جملة فعلية، صحيح، والاسمية أقوى من الفعلية في التعبير الدلالي طبعا، فيها تحقق وثبوت أكثر طبعا، لأنه الفعلية فيها تجدد واستمرار، قد يكون فيها تجدد واستمرار لكن ليس ثابتة. ليس مضطردا هذا، ليس نعم، ليس ثابتة. ثم لعلكم ترحمون الخطاب كم مرة، هذا الكاف لعلكم ترحمون الواو، صح، ضمير الخطاب مرتين، صح، عسى أن ترحموا واحد، إذن ذاك أكد يعني معلومة طيبة من يعني طيب. من تأخذها؟ صح. ثم هذا حقيقة المناسب لقوله اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، من حيث ماذا؟ ما بين يعني الماضي ويعني يعني كله يشمل كل الجميع، الماضي والحاضر والمستقبل، إذن أنسب لعلكم ترحمون لا عسى أن ترحموا، لعلكم ترحمون تشمل كله، صح صح، كله يشمل كله لعلكم ترحمون، نعم، بينما عسى أن ترحموا راح يصير المستقبل، نعم صحيح، فاتقوا ما بين أيديكم، هذه أنسب مع اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، الحال والمستقبل، نعم، الحال والمستقبل عسى أن ترحموا استقبال، صحيح، فإذا هي أشمل من هذه. دكتور يعني استطراد جانبي بسيط تسمح لي حضرتك، وأنا أقرأ في بعض الكتب الإنجليزية لويليام دينين كان يتكلم فيها الجنرال لينغويستكس أو علم اللغة، كان يقول أن اللغة ظاهرة اعتباطية، وابن جني يقول في كتاب الخصائص اللغة مجموعة من الأصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضه. ما تتفضل به في طيات هذه الحلقات مقصودة، يعني واضح أن مفردات وألفاظ اللغة مقصودة، فهل اللغة توقيفية؟ اللغة العربية توقيفية أم هي اصطلاحية أم اعتباطية أم ماذا بالضبط؟ هذا أمر يعني كثير الكلام فيه، توقيفية وغير توقيفية، لكن أقول لك شيء، نعم، كل لغة يتكلم بها قوم من أقوامهم، نعم، كل لغة هي قطعا لها قواعد، وإن لم يعلمها أهل اللغة قواعد يرجعون إليها، نعم، كل لغة فيها قواعد، أما أصلها من هي انحدرت من لغات أخرى تطورت إلى يعني إلى هذه اللغة، لكن ليست هنالك لغة بلا قواعد. لا يعني الدقة في اختيار المصطلحات حتى من حيث اللغة أمر لا يكون اعتباطيا أو عشوائيا، لا هذا يرجع البلاغة، هذا نعم، عموم اللغة فيها قواعد. يعني أضرب لك مثلا، تفضل مثلا، تفضل الآن تقول هذه أوراقي، سليم، أضفتها أنت إلى ياء المتكلم، هذا كتابي، نعم، هذا قدحي، وهكذا، نعم، الآن لو أقول لك أعطني أوراقي، أعطني، أنت الآن جبت نون وقاية، أوراقي ما فيها نون وقاية، صح، وهكذا، صحيح، أنت في الآن تتكلم في كل الأفعال لما تأتي بالفعل ما المتكلم راح تأتي نون وقاية، قل أعطاني، أكرمني، علمني، كذا، أعطيني، أدخلني، أخرجني، أجلسني، عندما تضيف هذا الاسم من دون نون تقول كتابي، مالي، قلمي، دفتري، هذه قاعدة ولا لا؟ قاعدة، لكن أهل اللغة يتكلمون من دون معرفة بها، يتكلمون على السليقة، لكن هو فوق قاعدة، ممكن تلحق بالاسم قد بلغت من لدني، هذه كلمات محدودة في الفصحى ولا؟ نفس. تمام، كلمات محدودة هي إنما صر إنني بعض الحروف على هذا، أما عموما لا، يعني معنى لعل ومعنى عسى، يعني أنا لما صنعت هذا الاستطراد لتفريقكم بين لعل والعسى. تمام. وعسى تمام. هل يعني واضع اللغة بالبداية كان يعلم هذه الفوارق أم هو تطور للغة أم هو يعني معذرة يعني محض تأويل منكم كعلماء في البلاغة واللغة العربية، ولو جاءت بغير هذا الصغة لوجدتم وجوها أيضا لهذا الكلام، هو يعني ماذا تختار من هذه الأمور؟ اللغة لها قواعد وضوابط. طيب. ليست لغة بلا ضوابط. نعم. لكن يبقى المتكلم، المفروض المتكلم البليغ يعني يختار الكلمة المناسبة، يختار التعبير المناسب حسب المقام. يعني القصد يتضح من كلامه، القصد في الاختيار يتضح أنه هذا مقصود، حتى لو كانت اللغة تتسع. يعني أعطيك مثل، تفضل. اللغة تستعمل الحول والعام والعام والسنة والحجة، ثمانية حجج، هذه اللغة معنى سنة. نعم، كل معنى سنة أو عام. أما أنت إن جئت خصصت كل وحدة بدلالة، هذا تخصيص، أنت تختصه لأمر بلاغي لسبب، هذا حيصير فن. فن تعبيري. يعني هو من حيث اللغة تسمع، الكل بمعنى. مثلا لا، ربنا مثلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين، استخدم الحول فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، إنه أريد أن أنكحك إحدى ابنتي على أن تأجرني ثمانية حجج. أما لماذا إحنا ننظر في كيف استعملها القرآن في كل الأحوال، فنجد خيط لكل وحدة استعمال خاص. الله، لكل وحدة. عجيب. يعني المشكلة تكمن في التوظيف. نعم، في النظم. في النظم، ليست المشكلة في المفردات أو الألفاظ. القرآن يستعمل الأجداث والقبور. ما كذا؟ نعم. الأجداث والقبور، من الأجداث إلى ربهم ينسلون. نعم. يعني يخرجون من القبور، وإذا القبور بعثرت ما يستعمل لحد كما يستعمل الكفار من أصحاب القبور. نعم. لكن لو تنظر لماذا، كيف يوظف كل وحدة، ولماذا راح يصير هناك فد اختصاص لسبب خاص معين يمكن نذكره فيما بعد. صح، بإذن الله تعالى. أم هنالك يعني لا توجد حدود فاصلة بين مفردات اللغة، لكن توجد فوارق في الاستخدامات السياقية. بعضها هنالك حدود وبعضها لا يعني فوارق. لا يعني الملك في التحديد هو السياق. سياق. الآية. مقام والسياق. طيب. من ناحية البلاغة. نعم. بهذا السياق في قوله تبارك وتعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. بداية ما المقصود بالآيات يا دكتور؟ حقيقة هنالك قبل هذه الآية يعني تسأل السؤال لماذا قال لعل ولم يقل عسى. عسى، نعم. يعني ممكن السؤال يخطر، ربنا قال عسى ترجي، عسى ربكم أن يرحمكم، قال عسى أن يرحمكم. صح، أيضا الرحمة نفسها. صح، ما شاء الله ذكرت أنا عسى ربكم أن يرحمكم لعلكم ترحمون. نعم. زين، ما الفرق إذا كان الأمر كذلك؟ إذا مسألة الرحمة ومتعلق بالرحمة أيضا، بالرحمة. عسى ربكم أن يرحمكم لعلكم ترحمون. نعم. ممكن يعني وكلاهما ترجي ممكن. صح. لاحظوا احنا قلنا الآن عسى، يعني عسى الاستقبال تفيد. نعم. لو نظرنا في قوله تعالى عسى ربكم أن يرحمكم، هذه خاصة بالاستقبال، لأن الكلام على بني إسرائيل، قال لتفسدن في الأرض مرتين فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد. إذن الكلام على المستقبل. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم عسى ربكم أن يرحمكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول وليتبروا ما علوا تكبيرا عسى ربكم أن يرحمكم. نعم. إذن الكلام على المستقبل أصلا ليس على الحال. فإذا جاء وعد الآخر، يعني هل ممكن تستخدم عسى إذا كان مسرح الكلام يدل على الاستقبال في الدلالة على المستقبل؟ وهي أن الذي عسى ربكم أن يرحمكم هي أن على أداة الاستقبال. نعم. أن هي صحيح. بينما لعلكم ترحمون هذا مطلق، ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم، هذا الآن. بس ذاك الآن هذا عسى ربكم مقصور على الاستقبال فقط، على الاستقبال لمن سيأتي وليس على الموجودين، الحالة الثانية. فإذا جاء وعد الآخرة صح، يعني هي آدم معلقة بالاستقبال, بالاستقبال ليست بال. فجاء عسى ربكم أن يرحمكم, هذه أن الاستقبال يعني حتى في بني إسرائيل ما يقول لعلكم, لا ما قال يعني لعلكم, معلقة بشرط الاستقبال, أمر مستقبل. جميل. أخذ فاصل بسيط وأوصل الاستماع لحضرتك مرة ثانية. مشاهدينا الكرام, فاصل ونواصل, كونوا معنا. مشاهدينا الكرام, مستمعينا الاعزاء, نجدد لكم التحيه في لمسات بيانيه, ومع نجدد التحيه لضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السمري. مرحبا بحضرتك مره اخرى دكتور. مرحبا بك. في الايه الكريمه في قوله تبارك وتعالى وما تاتيهم من ايه من ايات ربهم الا كانوا عنها معرضين, ما معنى الايات يا دكتور؟ الايات تحتمل الحقيقه امرين. نعم, اما الايات التي يتنزل بها الوحي فيعرضون عنها, الآيات القرآنية مثلا. نعم. هو الحديث عن من؟ عن سيدنا محمد ومن معه, أم عن الأنبياء أم سيدنا محمد؟ هو الآن الكلام عن الموجودين في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام, هؤلاء. سليم. إذن آية من القرآن يعني. آية من القرآن. طيب, أو تكون آية من آيات الكون يعني أيضا يعرضون عنها, لحظ الخالق الكذا لا يستحق العبادة, فالسماء يرزقكم ربنا سبحانه وتعالى, يذكرهم أمور من آيات الكون مما يقرون, لكن أيضا يعرضون عنها. فاحتمال كما في قول إن في خلق السماوات والأرض وقت آيات. فما تأتيهم, لكن هو أظهر شيء لما عندما قال ما تأتيهم يعني آيات الوحي أو الآيات التي تدل على صدق الرسول, ما تأتيهم السلام. نعم, إلا كانوا عنها معرضين. نعم. يعني هكذا. طيب, لماذا نفى بما ولم ينفي بلا مثلا؟ قال وما تأتيهم ولم يقل ولا تأتيهم, والاثنين بيدل على النفي. طبعا احنا عندنا معلومة في النحو أن ما إذا دخلت على الفعل المضارع نفته للحال, ما تأتيهم الآن يراد بها الحال. تمام. لا, هم أكثر النحاة قال يراد بها الاستقبال, تخلص الفعل المضارع للاستقبال. طب وإن مثال يقرب إلى الأذهان يعني, واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. مستقبل يوم القيامة. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. لا يعني, فأكثر النحاة, جمهور النحاة, قالوا كما قال الزمخشري, قال لن ولا أختان في نفي المستقبل, إلا أن في لن توكيدا. توكيد جيد هكذا يعني. نعم. ولكن ذهب قسم من النحاة أن لا الكثير فيها أن تكون للاستقبال, لكن قد تأتي للحال لها أيضا. حتى استدل حتى بن مالك بقوله تعالى ما لي لا أرى الهدهد. صح, يعني هذا حال, هذا ما لي لا أرى الهدهد. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. مو حال, حال لا أملك. لا يعني. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون, في المستقبل راح تعلمون. صح. لكن هو الأغلب أن تكون للاستقبال. لا, هي حقيقة لا مطلقة. وهي أقدم حرف نفي في العربية. لا أقدم حرف نفي. أقدم حرف نفي. ولذلك تدخل على الماضي والمضارع. كيف أقدم حرف نفي على قبل ما؟ قبل ما. في استخدام النفي قبل ما؟ لاحظ أن لا تدخل تنفي الاسم. وتنفي الفعل. تنفي الاسم النكرة. نعم. وتنفي الاسم المعرفة. لا هم ولا هم يحزنون. نعم. لا خوف. صح. وتنفي الجنس. وتنفي غير الجنس. تدخل على الفعل الماضي. فلا صدق ولا صلى. تدخل على الفعل المضارع. تستعمل للدعاء ولغير الدعاء لا رده الله. فلا هي أوسع حرف نفي. صح. لا قصة. صحيح. وحتى بناءها لاحظ لا حتى بناءها الصوتي. نعم. يتنتهي بحرف مد ألف يمتد معها مطلقة بينما لن مقيدة بالنون. مغلقة. لم مقيدة بالميم. هاي. مفتوحة. هذه لن مقيدة فهي مقيدة بحرف المضارع بفعل المضارع حتى على الماضي ما تدخل. لم مقيدة بالمضارع. لا مفتوحة مع الكل. مع الكل يعني حتى بناء حتى بناءها الصوتي. على أي حال هم قالوا يعني ما إذا دخلت على المضارع أخلصته للحال. ما إذن ما تأتيهم للدلالة على الحال آنذاك. آنذاك هذه حالتهم. جيد. بينما لا قد يكون المستقبل هو لا يريد أن يتكلم عن المستقبل. هو يتكلم عن حالتي هم فيها الآن عند الكلام عند الإخبار. نعم. فقال ما تأتيهم وليس على المستقبل ماذا سيحصل. صح. قد يكون بالمستقبل المحتمل يتغيرون ولذلك نفى بما قال. نعم. ما تأتي. ماذا في بناء الآية دكتور فاتح؟ هو أيضا حتى ما قال ما أتتهم. قال يعني جاء بالفعل المضارع. صح. ما تأتيهم حتى يبين أن هذا شأنهم وديدنهم ليس ليس ليس أمر قد مضى. عادة مستمرة عندهم. مستمرة. لو قال ما أتتهم كلام ممكن يؤمنوا فيما هو يستجد. يعني كان حالة ماضية. أما لما قال ما تأتيهم يعني هم مستمرون هذا شأنهم هذا ديدنهم هكذا. نعم. ثم جاء بمن ما تأتيهم من آية الدل على الاستغراق. استغراق أم تبعيد؟ لا لا أحيانا لا تأتي لا للتبعيد لا أيضا. لا أي طبعا ذيك غير. هذه فرق بين التبعيد وبين الاستغراق. ضد الاستغراق الكل. يعني جميع الآيات التي تنزل. كيف عرفنا أنه استغراق؟ لماذا ليس تبعيد؟ نعم. لأن هي دخلت على الفاعل. فاعل تأتيهم. آية. صح. أين فاعل تأتيهم؟ آية. مدخلة عليها من؟ من. نعم. هذا لا يمكن أن تكون التبعيضية. هاي قطعا استغراقية. هاي سموها من الزائدة. اسمها من الزائدة تدخل على الفاعل وعلى نائب الفاعل وعلى المبتدأ. ما من إله. ويبقى أي فاعل. فاعل تأتي. فاعل تأتي. طبعا. فهي قطعا استغراقية. قطعا. الاسم مجرور بحرف الجر الزائد في محل رفع فاعل. نعم. مرفوع. فإذن هي هذه استغراقية. استغراقية جيد. وليس. طب استغراقية قال لما قال من آيات لما استغرق. ولذلك كل الآيات هم يعرضون عنها كلها على وجه الاستغراق. سلم يا رب. كل الآيات. ما أمن ولا بآية واحدة. كلهم يعرضون عنها. عجيب. يعرضون عنها. عجيب. عجيب. نعم. لو قال ما تأتيهم آية كان محتمل يكون نفي الوحدة. إذا هو هكذا نفى الآية الواحدة ونفى جميع الآيات بالمفرد وبالجمع ولذلك جاء من الاستغراقية. نعم. بناء يعني عجيب. ثم أضاف الآيات إلى ربهم قال من آيات ربهم. هذا أسوأ إعراض. ربهم الذي هو رباهم وأكرمهم وأنعم عليهم تفضل عليهم بالنعم. هذا أسوأ إعراض. صح. من آيات ربهم. نعم. أضاف الرب إليهم ربهم وهكذا. نعم. يعني كيف يعني المفروض أن يشكروا ربهم ويطيعوا لأن ربهم أنعم عليهم تفضل عليهم خلقهم رزقهم. إذن هذا بناء جيد. آخر. ثم قال إلا كانوا عنها معرضين. هنا يعني ربما قل لماذا لم يقل إلا أعرضوا عنها؟ إلا أعرضوا، هذا طبعا اسم معرضين. معرضين اسم فاعل. اسم فاعل. نعم. أعرضوا فعل. إذن معنى أنها حياتهم الثابتة. أعرضوا ماضي. الكلام عن أمر ماضي. هذه حالتهم الثابتة هاي. هو الاسم يدل على الماضي والحاضر والمستقبل. ثبوت. من حيث الثبوت. الثبوت يدل على الثبوت. جيد. ثم ما قال إلا كانوا. يعني هم بالماضي. بالماضي كانوا معرضين. يعني هذا وصفهم قبل أن تنزل الآية. هذا شأنهم. عندما تنزل تجدهم معرضين أصلا. تجدهم معرضين. وكأن هذا ديدنهم هم. هكذا يعرضوا عن جميع الآيات. من الماضي. هذا شأن. ليس فقط عند نزول الآية. عندما تنزل الآية هم تجدهم معرضين عنها. تجدهم معرضين. نعم. لم يعرضوا عنها عند النزول لكن تجدهم معرضين. طب إذا كان مناط الكلام على الإعراض حضرتك، فلما أخر الإعراض وقدم الجر والمجرور؟ لما لم يقل مثلا إلا كانوا معرضين عنها، إذا كان مدار الكلام هو على الإعراض وأن هذا هو ديدنهم، لما أخر معرضين؟ هو لما قال عنها معرضين يعني يفيد هذا أنهم ليسوا معرضين عن غيرها. هذا التخصيص بالإعراض عن الآيات. لكن لو ذكرت أمور أخرى ليست في هذا الشأن. نعم. يسمعون، يتكلمون، ينفتحون. إذا مسألة أخرى من مسائل الدنيا. نعم. إذن الإعراض هو خاص بهذه عنها. صح. تحديدا هذا القصر. سلم يا رب. لا في غيرها لا لو قال معرضين عنها. عنها وعن غيرها. عنها وعن غيرها، لكن لا عنها معرضين، لكن إذا أمور أخرى لا ينفتحون. لا يعرضون عنها. ينفتحون ويذهبون. بارك الله فيك. نأخذ اتصال هاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ محمد. أخونا ياسر من الباب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك ويسلمك. ألو. ألو. نعم أخي ياسر تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معي بعض الأجل يعني. طيب في مشكلة في الخط يعني من عندك؟ حاول الاتصال بنا مرة ثانية أخي ياسر. يعني أنا أحب كل المشاهدين الكلام من المحمول الموبايل اللي يعني يسبب إرباك للاستوديو حقيقة، لو كان خط أرضي يكون جيدا. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ فاضل كيف حالك؟ الله يبارك أخي فيك. تامر مرحبا أخي تامر. أستاذي الفاضل يعني عندي وجهة نظر معينة في أستاذي الفاضل معك. نعم. أستاذي الفاضل يعني هو ما عنده أي تأويل في القرآن الكريم، ولكن عنده معاني رهيبة في القواعد اللغوية في القرآن الكريم. بارك الله فيك. وهذا شيء مفاجأة لنا كشعب مسلم، يكون عندنا شخص بهذه الثقافة المتميزة في تأويل القرآن. مش تأويل، عفوا أنا آسف الكلمة هذه، في بيان جزاك الله وتبيين. نعم. وإياك. فهني عندنا اختلاط في برامج كثيرة. يجيك واحد يؤول لك القرآن، ولكن أنا تفاجأت، أنا أتابعكم من فترة طويلة أبدا ما يأول الأستاذنا الفاضل اللي يحط القواعد السليمة اللي كانوا قريش يتمون فيها قدام العرب كلهم. نعم. وجاء القرآن اللي يتحداهم فيها. نعم. وجانا الأستاذ الفاضل هذا بارك يعلمنا ما شاء الله قواعد اللغة وقواعد الأسلوب السلس الحكيم المتفتح ذو خبرة عظيمة وفظيعة في القرآن ما شاء الله في اللغة العربية الفصحى. بارك الله فيك سيدي، حفظك الله ورعاك. السؤال الوجيه اللي أبغى أسأله، تفضل سيدي. من أين لك هذا؟ هل هو نبع من الله سبحانه وتعالى؟ ونعم بالله. هل هو علم درست أنت في الجامعات أو أما الله سبحانه وتعالى خصك من الاوليين السابقون السابقون، ولا انت تبغى تعطي علمك انت وتروح وتحسف عليك انت. ما شاء الله. الان يجيبك الدكتور. تفضل يا دكتور. روح يعني في الدنيا هذه. بارك الله فيك. انا اتمنى منك انت استاذي الفاضل المذيع الفاضل. سيدي سيدي. اسلوبك ما شاء الله يعني رضي الله عنك وايد وتستنزف. حاضر. استنهض ما كل ما بداخله لكل المشاهدين والمستمعين الاحباب. اخي تامر سال سؤال طيب، من اين لك هذا يا دكتور فاضل؟ هو يعني ما ادري اذا كان عندي هذا الفظاعه بهذا المستوى حقيقه، لا اعلم يعني. هذه شهادته ما شاء الله، شهاده الكثير. على اي حال فضل. هو لا شك يعني انا كنت اعنى بدراسه اللغه العربيه واصولها، وانا استاذ في اللغه العربيه، ادرس اللغة على النحو بالذات. نعم. وكنت درست الصرف مدة طويلة والنحو، وأرجع إلى كتب اللغة وأقرأها، وطلبت من ربي سبحانه وتعالى أن يفتح علي في كتابه العزيز فتح مبارك. طلبت منه في كما ذكرت أكثر من مرة وأنا معتمر، شربت من ماء زمزم وماء زمزم لما شرب له. نعم. ونويت أن ربي سبحانه وتعالى يفتح علي في كتابه وأن يرزقني علما ينتفع به. ما شاء الله. ثم ذهبت وتعلقت بأستار الكعبة عند الملتزم. تعلقت ودعوت ربي أن يفتح علي في كتابه فتحا مباركا وأن يرزقني علما ينتفع به، ولا أدري لعل الله استجاب. دعوة مستجابة يعني. استجيبت يا دكتور ما شاء الله. حب الملايين لحضرتك. الله وحب الله الناس ما شاء الله. طيب طيب ما شاء الله. لكن يعني لا شك أنه أنا يعني أقرأ في كتب التفسير يعني. نعم. التي تعنى باللغة وكتب المتشابه وكتب البلاغة يعني هو هذه يعني الأصول هي في الكتب الأصول، يبقى عاد ترتيبها وشيء والفتح. لا إله الفتح باب الدعوة ما شاء الله. فتح الله لك وفتح عليك. الله يبارك وفتح بك بإذن الله تعالى. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو أخونا عبد من دبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سؤال بعيد عن الموضوع شوية دكتور محمد، أنت ودكتور ضيفك العزيز. لست دكتورا. نتفضل إن شاء الله تبقى دكتور إن شاء الله بإذن الله تعالى. بإذن الله. بخصوص مسقط أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم، في هو يعرف الدكتور المكان في محافظة اسمها نينوى، ليه ما يكونش يفكروا العلماء المسلمين جمعا أن يكون لي معلم أو مسجد في هذا المكان؟ أنا زرت المكان هذا في 82، ما شفت الله. أي مكان أثار لي مكان نهائيا سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء. وحكوا للناس إن هذا المكان ولد فيه سيدنا إبراهيم وجمعوا الحطب وأزار وكذا، بس ليش ما يفكروا العلماء النخبة العرب الشرفاء والمسلمين يكون لي مكان ومعلم لسيدنا إبراهيم أبو الأنبياء؟ نعم. في هذا المكان. هذا مقصدي للدكتور، انه هو يعني يخصه هو شخصيا السؤال ده. حاضر. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لما لم تفكروا كعلماء في عمل مقام سيدنا ابراهيم؟ هل هو يرجع للعلماء هذا؟ لا ادري حقيقه يعني. الامر يحتاج لفتوى شرعيه. نعم. هل يجوز ان نصنع له مقام ام لا؟ والله بس سؤال طيب أخي عبد. أنا يعني بالنيابة عنك وحيله للجنة الإفتاء بإذن الله تعالى يفتونا في هذا الأمر. حاضر. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. بسمة من الجزائر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أختي. أهلا بكم. تفضلي. ألو. تفضلي أختي بسمة معك. أولا أشكركم على الو. خفض صوت التلفاز وانا اسمعك اختي بسمه واسترسلي في كلامك. اولا اشكركم على هذه الحصات الرائعه. اشكر الدكتور فاضل سمر رائي. الو. مسموع الكلام. مسموع. تفضل. الو. معك اختي بسمه، استرسلي في كلامك انا اسمعك. نعم.